السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب سجود السهو، قال: وفيه: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. بسم الله الرحمن الرحيم. سجود السهو كما علمنا شرع من أجل سد ما يحصل، ما قد يحصل في الصلاة من خلل، إما زيادة أو نقصان أو شك في ذلك، وهذا يعني ما حصل سهوا. أما عمدا فعلى كل حال، أي زيادة أو نقص عمدا فالصلاة تبطل. أما إن حصل زيادة في الصلاة كركوع أو سجود أو نحو ذلك سهوا، فإنه يسجد للسهو. وإن حصل نقص فإنه إن أمكنه أن يأتي به بهذا الشيء الذي تركه في مكانه، يعني قبل أن يشرع بالركعة الأخرى، أتى به وبما بعده وصحت الصلاة، لكن سجود السهو لا بد منه قبل السلام. وذلك مثل أن يسجد وينسى أن يركع، فلما سجد تذكر أنه لم يركع، يقوم مباشرة ثم يقف واقف، ولكن ما يكبر إذا قام، لأن التكبيرة هنا ليس لها معنى، لأن السجود هذا أصله خطأ. يقوم قائما معتدلا ثم يركع ثم يتم صلاته، لأنه استدرك الركن قبل أن يفوت وقته. فإذا أكبر الصلاة سجد سجدتين قبل السلام. وهكذا لو سجد واحدة ثم قام ثم تذكر قبل أن يشرع بالقراءة، يجلس الجلسة التي بين السجدتين، ويأتي بالدعاء المأثور الواجب: رب اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويتم صلاته، أيضا يسجد السهو. هذا قلنا إذا أمكن أن يأتي به وبما بعده، لكن لو فرضنا أنه سجد ولم يركع، أو سجد سجدة واحدة ثم قام مباشرة ولم يتذكر حتى شرع بالقراءة، نقول خلاص الركعة هذه بطلت، الركعة التي ترك منها ركن بطلت، تقوم الركعة التي بعدها مكانها. فإذا كان الخطأ حصل بالركعة الأولى، تكون الركعة الثانية هي الأولى بطلت، ويأتي بالصلاة كاملة، وفي كل الحالات يسجد للسهو. نعم. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. يعني هذه في حالة الزيادة، قام لرابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر، فإن تذكر في أثنائها في نفسه تذكر أو ذكره المأمومون، إذا كان يصلي إمام فإنه يجلس في الحال لا يزيد شيء، ثم يقرأ التشهد كامل ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وإن لم يتذكر إلا بعد أن أتم الركعة وتشهد فإنه أيضا ما دام أنه تذكر أنه زاد في الصلاة أو سبحوا له المأمومون وجلس، فإنه أيضا قبل السلام يسجد سجدتين. المهم أنه إن زاد وتذكر للزيادة في الحال يترك الزيادة ويجلس لإكمال صلاته، وإن لم يتذكر أو لم يذكر بالزيادة إلا بعد السلام، مثلا زاد ركعة والمأمومون الكل منهم عنده شك لكنهم ما سبحوا له، فلما سلموا من الصلاة صاروا فيما بينهم يتكلمون زدنا في الصلاة عندنا، فتبين أن فيه زيادة، ينحرف إلى القبلة ويسجد سجدتين ثم يسلم. نعم. قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. إذا قام الإمام للزيادة ثم سبحوا له، فإن كان يرى أنه على صواب وليس عنده شك وأصر فإنه لا تبطل صلاته، ولو أنهم سبحوا له ولو أتم هذه الركعة لكنه يسجد السهو. لكن إذا صار عنده شك ومع ذلك ما رجع لهم لما سبحوا، فالذي متأكد أن هذه الركعة زائدة لو قام مع الإمام بطلت صلاته، لأن الإمام ما دام سبحوا له وهو عنده شك ومع ذلك ما رجع صلاته باطلة وصلاة من تبعه باطلة، إلا أن يكون جاهلا يعني في الحكم، إذا كان جاهل أو شاك ما عنده يقين. أما من كان متأكد أن هذه الركعة زائدة فإنه يجلس، إما أن يتم يعني يتشهد ويفارق الإمام يسلم، أو يطيل التشهد ويجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه. فخلاصة الكلام أنك إذا تأكدت أن هذه الركعة زائدة فاحذر أن تقوم، سبح للإمام، فإن جلس طيب، ما جلس فأنت اجلس، وأنت مخير بين أن تنتظره تطيل التشهد تكثر الدعاء حتى يجلس ويتشهد ويسلم، أو تنوي المفارقة وتكمل صلاتك وتسلم. نعم. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. عمل من غير مصلحة الصلاة يعني حركات متتابعة، مثل بعض الناس إذا رأيته يصلي ما كأنه يصلي، يشتغل، هذا يدخل جيبه يدخل يده في جيبه يخرج شيء يدخل شيء، يعمل ينظر بالساعة يعدل هذا، المهم الذي يراه يحكم أنه ليس بصلاة، وهذا دليل على غفلة قلبه، لو خشع قلبه لخشع جوارحه. فالحركات المتتابعة لغير مصلحة الصلاة تبطلها إذا كانت إذا كان متعمد. وأما اليسير منها لا يبطل الصلاة لكنه ينقص من ثوابها، فإن الإنسان يؤجر على ما حضر به قلبه من صلاته. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع معنى حضور القلب. فالواجب أن المسلم يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه، فيحرص على أن لا يشتغل عن صلاته في أي أمر، لا بحركات ولا بتفكير ينسيه صلاته ويفقده ذاكرته فيما عمل وما هو واجب عليه في صلاته. هذا هو الخشوع، هو حضور القلب، اعبد الله كأنك تراه، يعني واقف بين يدي الله. حاول بقدر ما تستطيع أن لا تجعل للشيطان عليك سبيل تفكير أو حركات، اترك كل شيء في مكانه. ولذلك شرع لك أن تضع وبصرك موضع سجودك وتضع يديك على صدرك. لماذا؟ من أجل كمال الهدوء والخشوع. بصرك ثابت لا يميل يسار وأمامك أو تنظر ترفع بصرك إلى السماء، ويديك مقبوضة من أجل أيضا تحكمها عن الحركات. بقي قلبك، قلبك يجب أن تحرص وتتذكر وتستحضر عظمة الله، تذكر أنك واقف بين يديه، لا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. فليس من العبد من صلاته إلا ما حضر به قلبه. احذر، لا تخرج خسران اسمك صليت فقط. نعم. قال ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. الصلاة إذا قلنا الله أكبر تكبيرة الإحرام قد حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، أكل شرب كلام ضحك عبث، هذا كله لا معنى له ولا مكان له في الصلاة. لكن لو قدر أن الإنسان ناسي وأكل شيئا يسير أو شرب شيئا يسير سهوا، نفرض أن في جيبه شيء ثم نسي وأدخل يده في جيبه وأكل، فإذا كان يسيرا وسهوا فلا تبطل الصلاة. يقولون أيضا يعني العلماء ذكروا أنه لو شرب وهو في النافلة شيئا يسير ولو عمدا ربما أنه شد به الظمأ أو أحس يعني بجفاف في حلقه فتناول شيئا من الشراب وشربه ولو عمدا ما دام في النفل وشيئا يسير فلا يضر. أما لغير حاجة فلا ينبغي، أنت في الصلاة اصبر والوقت يسير، إذا سلمت كل واشرب كما تريد. نعم. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. يعني لو أنك سهوا منك وضعت بعض الأشياء في غير موضعها، قرأت القرآن وأنت جالس بدل ما تقرأ التشهد، أو قمت وقرأت التحيات وأنت قائم بدل ما تقرأ الفاتحة، ثم تذكرت وأتيت بالواجب، فهذا إن سجدت للسهو أحسن، وإذا لم تسجد فلا بأس، لكن بشرط أنك تذكرت وأتيت بالركن المطلوب أو بالواجب. أما إن استمر معك الخطأ، يعني ما قرأت، لو أنك ما قرأت الفاتحة، قرأت التشهد ثم استمر معك السهو وركعت، تذكرت أنك ما قرأت التحية، ما قرأت الفاتحة، معناه أنك تركت ركن، فلا بد أن ترجع وتأتي بالركن في مكانه. كذلك لو أنك قرأت الفاتحة وأنت جالس بدل ما تقرأ التحيات قرأت الفاتحة، فإذا تذكرت وقرأت التحيات فلا بأس، يعني يعتبر هذا السهو معفو عنه، إن سجدت طيب وإذا لم تسجد فلا حرج، وهذا يحصل. كذلك لو قرأت في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من المغرب قرأت الفاتحة وقرأت معها سورة فلا بأس بذلك، ولا يوجب سجود سهو. هو السنة أننا ما نقرأ إلا الفاتحة، لكن لو قرأنا فلا حرج. نعم. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، إن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. نعم، لو أنك مثلا جالس للتحيات الأخيرة ثم غفلت وسلمت وأنت ما أكملت التشهد، ما أتيت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تذكرت ترجع، يعني تستمر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي تمام التشهد ثم تسجد سجدتين ثم تسلم. هذا إذا لم يحصل منك كلام، لكن حصل كلام قبل السلام بعد السلام وقبل أن تتمها، فإن كان السلام الكلام هذا لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل، وأما إن كان لمصلحة الصلاة مثل ما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين الظهر والعصر نسي وجلس وتشهد وسلم ثم قام وجلس في ناحية المسجد واتكى على خشبة معروضة وشبك بين أصابعه، وخرج بعض الناس المستعجلين لأنهم ما يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسهو، والله عز وجل حكمته أن جعله يسهو حتى يشرع للأمة ويبين لهم بالقول والفعل كيف يفعلون إذا حصل عليهم سهو، لسنا معصومين. فاستحى أكثر الصحابة الموجودين هابوا، وما أيضا توقعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيسهو، لكن توقعوا أن يكون حدث وحي، لأن الذي خرجوا قالوا قصرت الصلاة، يعني جعلت ركعتين ظنا منهم. وكان في الصحابة رجل يقال له ذو اليدين رضي الله عنه، لطول في يديه فلقب بهذا، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا كلام لكن له لمصلحة الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، بعض ذلك قد كان، يعني ما دام أنه ما قصرت، ما نزل عليك وحي بقصرها، فإنك قد نسيت، هذا ما في شك. فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. إذن تكلموا كلهم. فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، إلى مكان الصلاة في المحراب، وصلى الركعتين الباقيتين، ما استأنف من جديد، صلى الركعتين الباقيتين ثم جلس وتشهد وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هكذا إذا حصل الكلام لمصلحة الصلاة، أما إذا صار لغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة، لأن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين. يقول الصحابة: كنا نتكلم في الصلاة، يعني في أول الأمر كان يسلم بعضهم على بعض أو يعطس ويشمته، فنزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فقل: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يقول عليه الصلاة والسلام. فالمهم إن الكلام الخارج عن الصلاة، سواء قبل السلام أو بعد السلام، إن كان لمصلحة الصلاة والفصل لم يطل فلا بأس، يرجع ويكمل صلاته، سواء أنت وحدك أو أنت إمام. يعني نفرض الإنسان وحده، ما يلزم يكون هذا الكلام فقط للإمام، أنت وحدك تصلي وحصل عليك خطأ، فإذا تذكرت كان الذي حصل منك سهو، ترجع وتكمل صلاتك ثم تسجد سجدتين ثم تسلم. فالمهم ان من حصل عليه شيء مما يوجب سجود السهو فانه لا يتركه، بل يسجد سجدتين، فان ترك سجود السهو عامدا فالصلاة تبطل. نعم. قال: لو مصلحتي ان كان يسيرا لم تبطل. وقهقهة ككلام، قهقهة يعني الضحك، لو ضحكت بقهقهة خرج لك صوت، خرج حروف بينة، هذا مثل الكلام، يبطل الصلاة، مثل الأكل والشرب. نعم. قال: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. كذلك يعني حركات تنفخ أو تنتحب، يعني يظهر لك صوت بكاء وهو هذا بكاء من غير خشية الله، لأن الذي يبكي بخشية الله ربما يغلب على نفسه، ما يستطيع يتحكم، فمثل هذا معذور. لكن إذا كان أنه ليس بخشية الله وحصل منه أصوات منكرة خارجة عن الصلاة، فإن هذا يبطل الصلاة. حتى النحنحة إذا زادت من غير حاجة، لغير حاجة وإنما عبث، هذا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. هذا الكلام تقدم، قلت لكم أنه إذا ترك الإنسان شيء في صلاته، يعني ترك ركوع، ترك سجدة، فإنه ما دام أنه تذكره في وقته وفي محله فإنه بإمكانه أن يأتي به وبما بعده ثم يبني على ما مضى ويكمل صلاته ويسجد السهو. مثلت لكم لو نسيت وسجدت ولم تركع، فإن تذكرت قبل أن تقوم من الركعة الثانية، قبل أن تشرع بالقراءة تذكرت أنك ما ركعت، أو سجدت سجدة واحدة ثم قمت ثم تذكرت قبل أن تشرع بالقراءة، في كل الحالات نقول ترجع وتكمل وتأتي بالركن الذي تركته. إذا كنت تركت ركوع وسجدت فإنك تقوم وقائم معتدل تماما ثم تركع. وإذا كنت تركت السجود يعني السجدة الثانية ثم نهضت مباشرة من السجدة الأولى قائما ثم تذكرت قبل أن تشرع بالقراءة، تجلس مباشرة، تجلس مفترش، تجلس على رجلك اليسرى وتعمل الأشياء الصفة التي عرفناها، ثم إذا دعوت بالدعاء المشروع رب اغفر لي وارحم لي إلى آخره تسجد السجدة الثانية التي كنت تركتها. في هذه الحالة استدركنا ما فات شيء، لكن سجود السهو لا بد منه. لكن المشكلة هو إذا أنك مثلا تركت الركوع أو تركت السجدة الثانية ولم تتذكر إلا بعد أن شرعت بالقراءة في الركعة الثانية، نقول الركعة الأولى يخلف الله راح، اجعل هذه الركعة الآن هي الأولى ثم ائتي بالصلاة كاملة ثم السجدتين ثم سلم. هذا إذا تركت شيء. نعم. قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. اي نعم، هذا الكلام نقول إذا تذكرت قبل السلام، لكن لو أنك ما تذكرت إلا بعد السلام، ممكن أنك إمام مثل وقالوا لك لا بالركعة الأولى أو قالوا لك بالثانية، ما ركعنا سجدنا فقط ثم تأكدت، فكأنك تركت ركعة كاملة. قالوا لك ترى ما سجدنا إلا سجدة واحدة في واحدة من الركعات، أكيد؟ قالوا نعم ما سجدنا إلا سجدة واحدة. خلاص ما تكثر الكلام، تقوم وتأتي بركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها ثم تجلس وتتشهد تشهد كامل ثم تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم. لأنه كما عرفنا إذا كان إن السلام حصل قبل إتمام الصلاة يعني سلمت عن نقص، إذا أتممت الصلاة تسجد بعد السلام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم عن ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن نسي تشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. هذا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة والجلوس له، وله ثلاث حالات يعني في السهو عن التشهد الأول له ثلاث حالات. قد يكون انه من حين ما رفع رأسه من الركعة الثانية التي يجب انه يجلس بعدها، بدل ما يجلس استعد للقيام ونهض نهوض قليل بداية ثم سبحونه او هو تذكر ثم جلس وقرأ التشهد الأول ثم قام وأكمل الصلاة، هذا يجب. دام انه تذكر في بداية القيام يجب انه يجلس، لو قام بطلت صلاته لأنه تذكر. الحالة الثانية انك قمت فعلا وقفت ثم تذكرت، في هذه الحالة الافضل انك ما تجلس، يكره الجلوس. ما قرأت لكن انك خلاص استتميت قائم، فنقول التشهد الاول فات كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما قام نسي التشهد الأول لما سبحونه ما جلس. لماذا؟ لأنه قام واستتم قائم، فالأفضل أنك ما تجلس، لكن لو جلست فلا تبطل الصلاة. ثم الحالة الثالثة، قمت وشرعت بالقراءة ثم تذكرت أو سبح بعض الناس، الآن عرفت أنك تركت التشهد الأول، لكن هل تجلس؟ لا، لو جلست بطلت الصلاة لأنك الآن دخلت في ركعة ثالثة شرعت، فلا تجلس. وفي كل الحالات لا بد من سجود السهو. نعم. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. نعم، إذا شككت في عدد الركعات تبني على اليقين، واليقين هو إيش؟ الأقل. اليقين هو الأقل. فمثلا في صلاة العصر قمت ثم شككت، ما تدري هل هي ثالثة أو رابعة، فتأتي برابعة احتياطا وجبرا للشك، طردا للشك وجبرا للنقص. إلا إذا كنت إمام وسبحوا لك بمعنى أنه ينبهونك لهذه الزائدة خلاص تجلس، لكن إذا كنت وحدك أو كنت إمام ولكن ما أحد سبح لك وشككت هذا الشك فلا تدري هل هي رابعة أو ثالثة، فإنك تأتي بالرابعة من أجل تتيقن، لأن اليقين هو الأقل. يقين انك صليت ثلاثة لما دامك شكيت بالرابعة، الآن شكك في الرابعة هل هي في الرابعة أو الثالثة، فمعناها يعني اليقين تجعلها الثالثة ثم تأتي بالرابعة، هذا هو اليقين. شككت هل سجدت سجدتين أو واحدة، ترددت ما أدري هل أنا سجدت سجدة واحدة أو سجدتين وأقوم الآن للركعة، فنقول ابني على اليقين وهو الأقل. افرض أنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، اجلس وادعو بالدعاء ثم اسجد السجدة الثانية، هكذا. إذا شككت بعدد الركعات أو بكمال السجدتين ابني على الأقل وهو اليقين. نعم. قال: من شك في ترك ركن فكتركه. نحن عرفنا الآن إذا تيقن في ترك الركن ما عنده شك أنه نسي الركوع أو نسي سجدة أو نسي أن يقرأ الفاتحة مثلا، شرع بالسورة وركع وسجد بعدين تذكر انه ما قرأ الفاتحة بالركعة الاولى، ان الركعة الاولى تبطل وتأتي الثانية مكانها، لكن الان في حالة ايش؟ شك ترك ركن. اذا كان يقين، لكن اذا شككت ما عندك يقين، هو لا ركعت أو ما ركعت، هل هذه السجدة الثانية أو الأولى، فالذي شك في ترك ركن يعمل له أحكام ترك الركن كامل، ومن شك بترك ركن فكتركه، يعني مثل تركه. نحن عرفنا إذا تركت ركن ماذا يفعل. إذا شككت بترك الركن اعمل طبق الأحكام التي عرفناها. إذا كان إنك ما زلت في الركعة التي شككت فيها قم وأكمل الركعة، يعني شككت إنك ركعت أو ما ركعت وأنت الآن في حالة السجود أو في الجلسة بين السجدتين، جاء عندك خاطرة في أنك ما ركعت أو أنك لما قمت للركعة الثانية قبل أن تشرع خطر لك خاطرة بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، ترجع وتجلس وتدعو ثم تسجد. وإذا شككت أنك ما ركعت وأنت الآن في حالة السجود أو في الجلسة بين السجدتين، تقوم قائم ثم تركع ثم تأتي تكمل الركعة. فمن شك في ترك ركن فكتركه، أما الشك في ترك الواجب لا يوجب شيء، إنما عليك سجود السهو إذا أحببت. سجود سهو يكفي. إذا شككت في ترك واجب ما عندك يقين، يعني شككت هل أنت قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أم لا، هل قلت سبحان ربي الأعلى في السجود أم لا، رب اغفر لي هل أنت قلت بين السجدتين أو أنت شرعت بدعاء آخر ولم تقل رب اغفر لي، هذا الشك. فالشك في ترك الواجب لا يوجب إعادته ولا يوجب سجود السهو، لكن إن سجدت فلا حرج. نعم. قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، يعني مثل ما قلنا شكك في ترك الواجب لا يوجب سجود السهو، وكذلك لو شككت أنك زدت في الواجب، مثلا أنك سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، ولكن قلت وتذكرت قل سبحان ربي العظيم وأنت راكع قبل أن تقوم، وتذكرت لما قل سبحان ربي العظيم في السجود تذكرت ثم قل سبحان ربي الأعلى، فهذا لا يوجب سجود سهو. الذي يوجب السجود السهو ولا يعفى عنه هو الأركان التي إن شككنا فيها فهو كأننا تركناه، نطبق الأحكام عليها. نعم. قال: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، يعني نفرض أنك أنت تصلي مع الإمام وسهوت وأنت في الصلاة ما قرأت التشهد الأول، إما أنك جالس تدعو رب اغفر لي وارحمني كأنك في بين السجدتين، أو نسيت وصرت تقرأ قرآن كأنك قائم حتى نهض الإمام، هذا سهو بالنسبة لك وأنت مأموم. هل تسجد إذا سلم الإمام؟ نقول لا، أنت تبع الإمام والله يعين الإمام يتحمل. فلا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه، مثل ما أنه لو سهى الإمام سهوا ما درينا به، ما شعرنا ولا ندري، ما درينا إلا كبر وسجد، نتبعه ولا نتبعه؟ نتبع، لأننا المأمومين تبعا لإمامه، فلا بد أنه ما سجد إلا عنده شيء، إما أنه شاك أو أنه تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم وهو راكع، أو ما قال سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، أو نحو ذلك. فالمهم إذا سهى الإمام وسجد نسجد، ولا نقول لماذا سجد، خلاص نسجد معه. وإذا سهونا بأنفسنا نحن مأمومين فسهو لا يعين الله الإمام يتحمل، الإمام ضامن والمؤذن أمين، سدد الله الأئمة ورحم الله المؤذنين. نعم. قال: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. وإيش؟ وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. نعم، سجود السهو لما لأي شيء إذا ترك الإنسان عمدا بطل صلاته واجب. يعني مثلا لو تركت سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قول ربي اغفر لي تركتها عمدا، أليس ذلك يبطل الصلاة؟ بلى. إذن سجود السهو له واجب إذا تركته سهو، فسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب. لكن لو أنك قرأت الفاتحة في التشهد ثم تذكرت وقرأت التشهد، أو قرأت التشهد وأنت قائم ثم تذكرت وقرأت القرآن، هذا قلنا ما يوجب سجود السهو. فلو تركته عمدا سجود السهو ما تبطل الصلاة، لأن مثل هذه الأشياء أصلا لا توجب سجود السهو. أما إذا تركت واجب من الواجبات، مثلا ما قلت ربنا ولك الحمد بعدما قمت من الركوع، فهذا واجب من واجبات الصلاة. إذا سجدت، إذا قبل السلام تسجد له، لأنك نسيت أن تقول ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمده، بدل ما تقول سمع الله لمن حمده قلت الله أكبر ثم نهوت ثم تذكرت وانت قائم، خلاص فات محله، تقول ربنا ولك الحمد، عليك تسجد سهو لأنك تركت سمع الله لمن حمده وهي واجب. أما لو تنسيت الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو نسيت التعوذ، فهذا ما يوجب عليك سجود السهو، لو تركته عمدا ما يضر. وإن سجدت وأنت يعني كان عندك عزم أنك تستفتح وتتعوذ وعادتك هذا ما تتركه، لكنك تذكرت أنك تركته سهوا، نقول هذه سنن، إن سجدت لتركها فلا بأس، وإن تركت فلا حرج. إنما سجود السهو يجب لزيادة أو نقص في الصلاة أو شك في ترك واجب أو ركن، لكن الشك في ترك الركن كما قلنا لا بد أن تأتي به وبما بعده تكمل صلاتك. أما الواجبات ما ترك منها سهوا لا يبطل الصلاة، وما تركته عمدا تبطل الصلاة به. نعم. قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. يعني إذا وجب عليك سجود سهو أفضليته قبل السلام ثم سلمت ولم تسجد متعمد وتركته ولم تسجد، تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنك حينما تركت سجود السهو وأنت عارف أن عليك سجود سهو، تارك للتسبيح أو تارك لسمع الله لمن حمده أو تارك ربنا ولك الحمد، وأنت تعرف أنه عليك سجود سهو لكن تركته عمدا، فتبطل صلاتك. أما إذا صار أن تركت سجوده بعد السلام، فبعد السلام ما يفوت شيء، تستدرك وتسجد حتى لو تركتم ثم تذكرت تسجد. يعني مثلا احنا قلنا في ثلاث حالات يستحب أن يكون السجود فيها بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلمت عن نقص في صلاتك، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين ثم سلم ثم قام وأتى بالباقي ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، هذا لو حصل لك مثل كذا، صليت المغرب ركعتين ثم سلمت، ثم تذكرت قمت وأتيت بالثالثة وتشهدت وسلمت، ثم انحرفت ما سجلت للسهو، تذكرت أن الواجب أنك تسجد أو ذكروك إذا كنت به، تنحرف للقبلة وتسجد ما فات شيء، لأن الحالات التي يكون فيها السجود بعد السلام ما فيها أشكال. سلمت، لو انحرفت عن القبلة انحرف مرة ثانية واسجد. إنما الذي تبطل به الصلاة إذا تركت سجود سهو مكانه قبل السلام وتركته عمدا، هذا هو، لأنك يعني كأنك تركت الواجب عمدا. مثل ما قلنا نسيت تقول سميع الله لمن حمده وخلاص عرفت أنك الآن عليك سجود سهو، فلما تشهدت سلمت عمدا وتركت سجود السهو، تقول لا عليك سجود سهو تركت سميع الله لمن حمده، قلت الله أكبر مكانه، فلو لم تسجد بطلت صلاتك. أما إذا كنت ناسي سجود السهو، هذه إحدى الحالات التي يكون فيها سجود بعد السلام، تقول نعم أنا عارف أن علي سجود السهو لكن نسيت، خلاص ما فات شيء، انحرف للقبلة واسجد سجدتين ثم سلم. نعم. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. أي نعم، يعني لو أنك تذكرت قريب سلمت ساهي أيضا عليك سجود سهو، عارف أنك ستسجد للسهو وفي نفس الوقت نسيت سجود السهو سلمت، فإذا تذكرت قريبا سجدت، أما إن طال الفصل سقط ولا شيء، ولا شيء عليك ما دام أنك ما تركته عمدا. نعم. قال من سهى مرارا كفاه سجدتان. أي نفرض أنك مثلا في الصلاة سهوت مرتين أو ثلاث، نسيت تقول ربنا ولك الحمد، نسيت تقول سمع الله لمن حمده، أو نسيت تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو ربي اغفر لي، أو نسيت التشهد الأول، يعني نسيت سهوت مرتين أو ثلاث، فهل تسجد لكل سهو سجدتين؟ لا، إذا تكرر السهو فتكفيه سجدتان. نعم. على كل حال يجب أن الإنسان بقدر الإمكان يحرص على استحضار ذهنه وقلبه ويجمع كل ما يستطيع من جمع فكره واستحضاره لشؤون صلاته حتى لا يحصل عليه لبس ولا نقص. لكن هذه الأشياء حل للمشكلة وجبرا لما قد يحصل، فالحمد لله أنا ما صار كل حركة تحصل يقول بطل صلاتك أعد، لا، هذا من فضل الله أن الله شرع لنا سجود السهو، لكن علينا أن ننتبه ونحرص ونجمع ذهننا ونحرص على استحضار القلب واستحضار ما نحن فيه من صلاة. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم صلى الله عليكم. يقول السائل إذا سجدت للسهو قبل السلام ثم قرأت التشهد سهوا هل أسجد للسهو بعد السلام؟ لا لا لا خلاص، وقرأت التشهد فلا حرج. يقول السائل إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة وترك التكبيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام هل يعيد الصلاة؟ لا، إذا تذكر يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم ما فات شيء. يقول إذا تذكرت عن ترك ركن بعد السلام هل أكبر عند الاتيان بركعة كاملة أم أقرأ مباشرة؟ لا، تقوم على طول مباشرة ولا تكبر، لأن التكبيرة هذه زائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك الركعتين تقدم إلى المحراب وصلى ولم يذكر أنه كبر، خلاص وقف وشرع بالقراءة. نعم. يقول السائل من صام يوم عاشوراء هل يجزئه ذلك؟